عما خلق الله لكم من أزواجكم في الأماكن الطيبة، في الحرث، في منبت الولد، إلى الانحراف، إلى أماكن النجاسات والغائط والخبث والقذر ونحوه. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون. ماذا كان جواب قومه؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. عندما يصبح التطهر جريمة يعاقب عليها بالنفي والطرد والإبعاد خارج حدود الوطن، خارج حدود البلاد. بالمناسبة كلمة لواطة، سألني سائل وقال: أليس لوط نبي من أنبياء الله؟ فكيف تنسب إليه مثل هذه الفاحشة؟ فيقال: لوطي، لوطي نسبة إلى لوط، ولوط نبي كريم من أنبياء الله، تبرأ من قومه وأرسل الله الملائكة لتثبيته ونصرته، وقالوا له: إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك، إنا مهلك أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. لكن هنا فزلكة لغوية، نكتة لغوية. نعم، ما مدلولها؟ المركب الإضافي إذا كان عجزه لا يعرف إلا بالإضافة إلى عجزه، فإن النسب يكون للإضافة إلى الجزء الآخر. يعني قوم لوط هي من النسبة إلى قوم لوط وليس من النسبة إلى لوط. لكن إذا نسبت إلى قوم لوط ماذا تقول؟ هل تقول قومي؟ قومي لا تعطي دلالة، لا تعطي معنى، لا يعرف المعنى إلا إذا نسبت إلى الجزء الأخير. فالمركب الإضافي في باب اللغة إذا كان لا يعرف النسب إلا بالإضافة إلى عجزه فإنه يضاف إليه. كما تقول أبو بكر، إذا أردت أن تنسب إلى أبي بكر ماذا تقول؟ هل تقول أبي ولا تقول بكري؟ تقول بكري، لأنه لا يعرف إلا بالإضافة إلى الجزء الأخير منه. فدي قضية لغوية بحتة لا علاقة لها بنبي الله. ولوط من أنبياء الله الكرام، من صفوة الله من خلقه، وهذه قضية لغوية بحتة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: في من يأتي المرأة في دبرها إنها اللوطية الصغرى، اللوطية الصغرى. وحديث آخر: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، فذكر عمل قوم لوط وذكر اللوطية الصغرى، فلا حرج في هذا ولا في ذاك. المهم أحبتي في الله أن القوم أصروا واستكبروا استكبارا. أرسل الله ملائكة إلى لوط لتثبيته وطمأنته، جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، في صورة مرد حسان، وامرأته عجوز الشوم وعجوز السوء، خرجت مسرعة إلى قومها لتخبرهم أن بغيتهم عند لوط، وأن عند لوط شبابا مردا حسانا، فهلموا إلى ضالتكم. فجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قومي، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. وكلمة بناتي إشارة إلى نساء قومه، لأن النبي في قومه كالوالد لقومه. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. أنت ما نريد النساء، تعلم أننا لا نشتهي إلا الرجال. نعم، قال متوجعا متألما، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. أغلق الباب في وجههم وهم يعالجون الباب لكسره وهو يعالجه من الداخل لإغلاقه. فقال جبريل: إن رسل ربك لن يصلوا إليك. فقام جبريل ثم أشار إليهم بطرف جناحه فطمس الله أعينهم. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ثم أخبره الله جل جلاله من خلال هؤلاء الملائكة أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ طب إيه المطلوب؟ إنا منجوك وأهلك، فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدباره، خليك أنت من الخلف لكي تتفقد فلا يتخلف أحد ولا يلتفت منكم أحد. انتبهوا، لا تنظر إلى الخلف هكذا. هو عادة المهاجر المفارق الذي يشده الشوق والحنين إلى قريته إلى أهله، الغالب أنه يتبع بنظره البلدة التي فارقها. فقال: ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فلما جاء أمر ربك أخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وتركها الله جل وعلا آية لكي تكون عبرة وموعظة لكل من يمرون عليهم مصبحين وبالليل. ما موقفنا نحن أحبتي في الله عندما نتعامل مع هذه الظاهرة في واقعنا المعاصر؟ يعني أولا أن نعتقد اعتقادا جازما أن هذا مما يسخط الله ورسوله، أنه لم يبح في شريعة قط، أنه حرام في الملل كلها، وإن أحلته القوانين وإن أحلته الشرائع وإن باركته المعابد وإن أبرمت أنكحته المحاكم. لكم دينكم ولي دين، فإن عصوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. الأمر الثاني المهم جدا، إن البيان الشرعي والنصح نحن لا نفتات على مجتمعنا ولا على سلطاته ولا على مؤسساته، ولا نعتدي على أحد من المعاهدين. لكم دينكم ولي دين، دورنا فقط النصح، البلاغ، البيان. كما نعتقد أن المخادنة محرمة، ألسنا نعتقد هذا؟ العلاقة الجنسية خارج إطار العلاقة الزوجية محرمة، نعلنها على الملأ، نقولها للدنيا بأكملها. كما نعتقد أن المخادنة محرمة، نعتقد أن المثلية محرمة، فهذه من جنس تلك، والمثلية أنكى وأمر، والمثلية أنكى وأبشع. الأمر الثاني أن الإسلام ينهى عن التجسس وعن كشف المستور. نحن لا نركض وراء المستور، ما يجري وراء الجدر المغلقة والأبواب المغلقة لا علاقة لنا به. الإسلام ينهى عن الظلم، نحن لا علاقة لنا بالمخالف من حيث الاعتداء عليه أو كذا، إن الظلم قبيح في الملل كلها. أيضا من المسائل المهمة أن الإسلام لا يجرم ولا يحرم مشية معينة أو طريقة معينة في الحديث أو طريقة معينة في التصرف إذا كان لا يتكلفها صاحبها. في زمن النبوة كان فيه مخنثون، وما أنكر عليهم وما طردوا إلا بعد أن استطالت أعينهم إلى النساء وأخذوا يصفونهم. صاحب المشية المتكسر في مشيته، المتغنج في حديثه، إذا كان لا يفعل هذا تكلفا ولا تشبها متقصدا متعمدا بالنساء يخلى وحاله. مسألة أخرى، تغيير الجنس. يعني قد يقال هؤلاء، بعض هؤلاء عندهم اختلالات هرمونية أدت إلى هذا الخلل. الموقف الفقهي واضح جدا، قرار المجمع الفقهي في المؤتمر الحادي عشر: الرجل الذي اكتملت أعضاء ذكورته ثم ظهرت عليه مظاهر أنثوية يعالج جراحيا لكي يرد إلى أصله. المرأة التي اكتملت أنوثتها في أعضائها التناسلية ثم ظهرت عليها بعض المظاهر الرجولية تعالج جراحيا حتى ترد إلى أصلها. إذا وجد اختلال هرموني حتى لا يحتج علينا فيقال إن هؤلاء مساكين، هؤلاء خلقوا هكذا، جبلوا هكذا، فطروا، فنخرج الجبرية الجينية لكي تكون بديلا من الجبرية القدرية التي عرفتها الفرق الضالة على مدار التاريخ الإسلامي. الخلل الهرموني يعالج جراحيا فيرد بالجراحة إلى أصله لكي تستقيم الأمور أحبتي في الله. ثم بعد هذا عدم التورط في الصراع الإعلامي أو القانوني أو السياسي. نحن حملة رسالة وحملة دعوة وحملة منهج وأتباع رسول، نبين بالحق ما شاع في دنيا الناس من مناكر ومساخط. الحق أبلج والباطل لجلج، وأمري وما أمري علي بغمة كأسطع شمس لا أراها تماريا، لعلك إن جادلتني ما رددتني، لعلك إن جادلتني ما رددتني، فخذني بحالي لن أغير حاليا، فخذ ما ترى أو دع وعجل، فإنما رسولي رسولي والكتاب كتابي. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh is talking about the subject of the homosexuality, male and female, in the society. And whenever we talk about homosexuality, we talk about, remember, or we talk about the people of Lut, how the men used to leave the women and do the adultery with them. And they used to cut the way on people, and they did everything that's against the nature that Allah Azza wa Jalla created the human being. And when Lut told them, you know, oh my people, why are you doing this? Can't you see that this is something against the nature? Allah created men and women so they could be together, so they could have the offspring. That's the nature of life. Don't go against it. And you are committing something that is so filthy, that is full of problems, that's going to create so many problems because of the filth of it. You are people who do not, who are ignorant. But what was the response of his people? Instead of, you know, listening to his advice, instead of, you know, listening to what he is trying to tell them and the wrong thing they are doing, they immediately said, expel the people of Lut from your village, from your town. So, because they are people who are purifying themselves. The Sheikh said, how could we in the Arabic language attribute this worst sin to Lut, who is one of the honored prophets of Allah Azza wa Jal. And he said this is a linguistic thing that has nothing to do with the prophet. It will not be known except by mentioning his name. Just like saying Abu Bakr, you will not know that it's Bakr except by relating that to him. But it has nothing to do with this honorable prophet of Allah Azza wa Jal. But they, the people of Lut, they insisted of committing the sin, the major sin. So Allah Azza wa Jal sent the angels to support his messenger, Lut. And the Sheikh mentioned Jibra'il, Mikael, and Israfil. And when they went to his house, his wife, Lut's wife, she went and told them, hey, there are some beautiful men in the house. Why don't you come and see them so you could enjoy those men? And Lut went out to the out of his house and he told them, why are you doing this? Why are you trying to embarrass me in front of my guests? Isn't my daughters, and here the Sheikh emphasizing these are not his immediate daughters, all the daughters of his people, of his followers, of that village are his daughters. Why don't you look at the women that Allah Azza wa Jal has created for you, that he purified for you? They are much better for you than what you are committing from the fahisha. And they told him, no, we have no interest in any woman. You know what we came here for, what we came to your house for. So he locked the door on them and kept them outside, and they wanted to break the door. And then Jibra'il told him, don't worry, they will not reach you, they cannot harm you. And with the touch of his wing, they could not see, and Allah Azza wa Jal protected him from them. And then they told him that this matter of punishment is coming to them before dawn. And then they told him the order of Allah Azza wa Jal that he need to leave with his people, with the followers, with those who embrace Islam, his family, and not to turn back. And he was in the back of him to make sure that everybody is going in the right path. And as we all know the story, that after dawn, Allah's punishment came to them, where with the big sound, Allah Azza wa Jal made its bottom, its high, and vice versa. And then Allah rained on them some stones. And Allah made them a lesson for those who follow. Allah left their places, left things of them, so we, the generation that comes after that, we will learn what happened to them so they will not fall in the same footsteps, in the same mistake they did. But what is our reactions nowadays as Muslims living in this society? What are we supposed to do? First of all, the Sheikh wants us to know that this action of homosexuality does not please Allah Azza wa Jal. It makes him angry. It goes against everything that is natural. And no matter what laws are passed to allow it, to permit it, no matter who says that it is permissible, it will always be forbidden in Islam. And the Sheikh made a very good example with somebody who is married. If he committed adultery, if he cheated on his wife, won't that be wrong? Won't he be saying this is something wrong, that he should not be doing it? And the same thing, this is something wrong, and we will not shy from saying that it is wrong. At the same time, just because we said this is wrong, that does not mean that we're going to go and try to attack or violate anybody's rights in this society. Islam forbids to go and spy on people or to expose what is covered. We don't go to people's houses and see what they are doing and expose it. Islam forbids transgression, to attack somebody unjustly. So you cannot go after people just because you think or you know or you heard that they are doing something. At the time of the Prophet ﷺ, there were people who are considered muhannathin, meaning they have different ways, the way they talk, the way they act. In Islam, does not forbid a way somebody talks because he is different, whether with his, the way his speech is, the way it comes out, or with the action of his hands or his body language. Islam does not forbid that in any way or sense of form. However, when we reach the problem of somebody's sex, is he male or female, just because there is a hormone disorder, the way we deal with it as Muslims is to go surgically and return everything back to its origin. If a man is grown up and his parts are all grown up right, but he has, because of the hormone disorder, he's have an issue where he is acting like a woman, then surgically he needs to be treated so he will be back and become a man, and vice versa if it is a woman. We, as Muslims, living in this society, we do not engage in any breaking of the law or do into this media battle that we are trying to, that people try to associate us with. We, as followers of the Prophet ﷺ, our role is to clarify the truth, to say what the truth is, no matter who is not happy with the truth. May Allah be pleased with all of us and protect our society, our Muslim brothers and sisters, from committing a major sin like this, and He will be pleased with us on the Day of Judgment. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت